وبعد فنحن في سلسلة رمضان عنوانها ليس منا، لكن اليوم وغدا إن شاء الله سنتحدث في بحث مختصر في موضوع الزكاة بحاجة كثير من الإخوة والأخوات لهذا الموضوع. أولا تعريف الزكاة. الحقيقة التعريف مهم جدا، وأنا أتمنى عليكم من كل هذه المحاضرة أو هذا البحث أن تحفظوا هذا التعريف، لأنه يلقي بظلال على كل فروع المادة أو البحث الذي سأتحدث به والذي هو مرتبط بالزكاة. الزكاة هي مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص يدفع لجهات مخصوصة في زمن مخصوص. مرة ثانية، مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص يدفع لجهات مخصوصة في زمن مخصوص. إذا بتلاحظوا أنه كلمة مخصوص تمشي مع التعريف من أوله إلى آخره، في إشارة واضحة إلى أن الزكاة هي عملية ضبط مالي شديد، وهي نظام مالي. الزكاة ليست عبارة عن رجل يتبرع بليرات أو بمئات أو بألفات أو بأكثر أو بخمس. الزكاة نظام مالي، والنظام لا بد أن يكون منضبطا. لذلك تلاقوا كل مفردات هذا التعريف تشير إلى ضبط هذه الزكاة. من هنا أيها الإخوة، لو أن إنسانا قيل له أنت تخرج الزكاة، فقال والله أنا بدفع عن بركة، يريد عن بركة يعني أنه بدون حساب بدون ضبط، هذه لا علاقة لها بالزكاة، لأن الزكاة مال مخصوص. لو قال إنسان والله أنا على التيسير، يعني لما أشوف معي وإجا حدا بيسألني بعطي، ما معي أجله، هي ما لها علاقة بالزكاة، كل شيء على البركة، كل شيء على التيسير، وكل شيء على السعة ما له زكاة. الزكاة مال مخصوص مضبوط يؤخذ من مال معين ويدفع لجهات معينة محددة وبزمن مضبوط. طيب، هذا هو التعريف. تفضل. الآن ما حكم الزكاة أيها الإخوة؟ الزكاة كما تعلمون ركن من أركان الإسلام، يعني لو المسجد لا قدر الله واحد من أركانه تصدع، ما نستطيع جميعا أن ندخل إليه، ولا يستطيع ولا واحد منا أن يدخل إليه. الزكاة ركن من أركان الدين، إذا واحد ما يقيم هذا الركن معناته إسلامه تصدع، وهي فرض. صلاة العشاء صليناها فرض، لا عليكم حدا بيناسكم بيتخيل، يعني خيال بس، انه هو بس يطلع من هالجامع يلاقي واحد واقف على الباب يقول له والله كثر خيرك، والله الله يهديك الخير، والله يسلم الزيادة بفضلك، يا سيدي انت من المحسنين. ما بيخطب لبال ولا واحد انه اخي شو عم تقول لي كثر خيرك وانت المحسنين، يا اخي هذا فرض صليت، انا الفرض يلي بخصني. الزكاة نفس الشيء فرض، يعني لا يتخيل بقى واحد كثر خيرك، الله يهديك الخير، والله أنت من المحسنين، يا سيدي ما في منك، يا حبيبي فرض، هذا أنت بدك تدفع كما أنت تقيم هذه الصلاة. لما نقول فرض أيها الإخوة، فاعله يثاب وتاركه يعاقب، وهي حق للفقراء، حق. الفجوات المالية الآن في العالم بين الدول كثيرة الثروة والدول قليلة الثروة هي الحقيقة فجوات كبيرة جدا، تؤدي إلى ما تشاهدون في التلفاز من هذه المجاعات، شيء يعني يدمي القلب، يشعرك بأن من يسكن في هذه الكرة الأرضية مو بشر، مو بشر، يعني ناس تكلف أموالهم بطريقة ما عرفانين غير كيف يتلفوا أموالهم، وناس مالهم ملائين قطرة ماء يشربوها. لذلك الزكاة حق للفقراء. الآن السياسات المالية في الدول المتقدمة باتت تضخ مبالغ من الأموال للدول الفقيرة، صار عندها سياسة مالية تسموها التبرعات. طبعا هذه التبرعات مو لسواد عيون هذه الدول الفقيرة، ولا محبة بإيش هذا اللي بيسموه يعني تكاتف في هذه الكرة الأرضية، وإنما لهم مصالح سياسية كثيرة منها. حق للفقراء وهي حماية لأموالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي زكاة مالك ولا غرق ولا حرق ولا فرق. طيب تفضل، شو الدليل يعني لو واحد قال لك من جايين كل هالحكي؟ يعني انت عم تدفع زكاة بركة، هي تركيبة الشغلة. الدليل قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آتوا فعل أمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم تفضل. طيب الآن على من تجب الزكاة؟ هذه الكلمات كل واحدة إلى أثر في موضوع الزكاة. تجب الزكاة على كل مسلم: واحد، حر، اثنين، يملك النصاب، ثلاثة، ملكا تاما، أربعة، ولو صغيرا أو مجنونا، خمسة. على كل مسلم، لأن فروع الشريعة لا يخاطب بها إلا المسلمون. حر، لأن العبد وما ملكت يداه لسيده. الآن ما في عندنا هم، الحمد لله في بلادنا ما في عبودية. يملك النصاب، النصاب مقدار من المال، إذا ملكته وجبت عليك الزكاة، فإن لم تكن تملك لهذا النصاب فلا زكاة عليه عليك. وسنأتي إلى مبحث النصاب ما هو. ملكا تاما، في مرات واحد يكون مالك شيئا ملكا، ملكا منقوصا. يعني هلأ لو أنا عم شغلك مليون ليرة سوري، فأنا مالك هالمليون ليرة سوري بس مو ملكا تاما، أنا مالكهم ملكا منقوصا، هذول لك. لو أنت اقترضت مني مليون ليرة سوري، المليون ليرة سوري معك مملوكين بس مو ملكا تاما، ملكا منقوصا. فلا بد أن يكون المال الذي تجب فيه الزكاة مملوكا لك ملكا تاما. كمان حنأتي إلى تفصيل هذا الكلام. الآن هذا المالك ولو كان صغيرا أو مجنونا، جرت العادة بأن فرائض الإسلام تجب على البالغين. يعني الصلاة مثلا تجب على البالغين، تصح من الأطفال بس ما تجب عليه. صوم رمضان مثلا بده يكون بالغ حتى يجب عليه صوم رمضان، يصح من الصغير بس لا يجب عليه. الحج يصح من الصغير بس لا يجب عليه. الآن نفس الشيء، أن يكون عاقلا ليس مجنونا، بس وحدها الزكاة. إذا كان مالك النصاب ملكا تاما صغيرا أو مجنونا تجب عليه الزكاة. قالوا كيف؟ طيب هذا مو مكلف، يعني ما فيش عقل، هذا الطفل ليس مكلفا. ليش؟ قالوا لأن الزكاة تجب في المال ولا تجب في الشخص، فما إن ملك هذا النصاب خلاص وجبت عليه الزكاة. طبعا الولد الصغير كيف يتصور أنه يكون معه مصاري؟ جده تارك له مبلغ مليون ليرة سوري، أبوه توفاه الله عز وجل وترك له شي مليونين ليرة سوري، فالطفل الصغير معه 2 مليون، ولي أمره يدفع عنه الزكاة. نفس الشيء المجنون. صبر. الآن ما حكم مانع الزكاة؟ إذا واحد قال أخي أنا ما بدي أدفع الزكاة، في له عقوبة في الآخرة وفي له عقوبة في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني ثعبانا أسود، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شقيه طرفي الفم، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يدخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. يا جماعة أنا بريد أسأل سؤال، نحن نصدق الله ولا ممكن يكون هالكلام يعني بكرة يتعدى يطلع يعني خبر مناقض له؟ يا أخي جل الله ومن أصدق من الله حديثا. الله عز وجل يقول إيش؟ ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. هذا المال المكنوز الذي لا يدفع زكاته، إياك أن تظن بأنه خيرك، بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هذه العقوبة في الآخرة، نسأل الله السلامة. الآن في الدنيا، القضاء الإسلامي من عقوبة مانع الزكاة في الدنيا، اللوحة اللي بعدها، يأخذ منه القضاء الإسلامي الزكاة غصبا، عنوة ويعذر تعذيرا ماليا قد يصل إلى أخذ نصف ماله، يعني 50% من ماله بيأخذ له يعني تعذيرا ماليا حتى لا يمتنع مرة ثانية عن دفع الزكاة، لأنه أضر بنفسه في الدنيا والآخرة وأضر بعباد الله تعالى. تفضل. الآن هلأ هذه اللوحة فيها أربع شروط مهمة جدا، شروط المال الذي تجب فيه الزكاة. يعني هلأ نحن كلنا معنا مال، طيب أنه كل المال الذي معنا تجب فيه الزكاة، ولا في مال له شروط حتى تجب الزكاة فيه؟ للمال حتى تجب الزكاة فيه أربع شروط. الشرط الأول أن يكون مملوكا ملكا تاما لصاحبه. سبق قبل قليل الدين، إذا أنا متدين منك المبلغ اللي أنا متدينه منك أنا ما بدفع عليه زكاة، حنجي إنه طيب أنت بتدفع زكاة، حنجي في هذا المرحلة. بس أنا الآن متدين منك مليون ليرة سوري عم شغلون، أنا ما بدفع زكاة على المليون اللي أنا مقترضة منك لأنه مو مملوك ملكا تاما. هالجامع هذا لو بدنا نقيمه كسعر ممكن يكون حقه مليار أو أكثر، هل يجب على هذا الجامع زكاة؟ الجواب لا، لأنه ليس مملوكا ملكا تاما لأحد، هو ملك الله عز وجل. أموال الجمعيات الخيرية، مرات الجمعيات الخيرية بيكون عندها فائض حاططه في المصرف 10 مليون 20 مليون 100 مليون، طيب هذول 100 مليون تبع الجمعية عليهم زكاة؟ الجواب لا، لأنها ليست مملوكة ملكا تاما لأحد. الطرق العامة، الحدائق العامة، هذه فعلها زكاة؟ طبعا لا، ليست مملوكة ملكا تاما لأحد، هذه ملك لكل الناس. فالشرط الأول أن يكون مملوكا ملكا تاما لصاحبه. الشرط الثاني أن يبلغ نصابا، نصاب حد معين إذا بلغه مالك وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغه لا تجب فيه الزكاة. قديش النصاب؟ سعر 85 جرام ذهب. فهذا بالتالي بيختلف سنة لسنة قديش القيمة. الآن لو قلنا مثلا سعر الذهب 2000 مثلا و700 أو 800، بدنا نضرب هال 2700 800 85 جرام، بدهم يدفعوا تقريبا شي 200 ألف ليرة سوري، أزود شوي أو أنقص شوي. المهم يلي معنا إذا كان لنفترض 85 ضرب سعر كام الذهب اليوم بيساوي 200 ألف مثلا، لنفترض معناته اللي معه 200 ألف فصاعدا الآن بدأت تتمرك عليه الزكاة، اللي معه تحت 200 ألف ما عليه الزكاة. إذا شرط المال أن يبلغ نصابا، إذا ما بلغ هذا النصاب ما عليه الزكاة. طيب الشرط الثالث أن يحول عليه الحول، أن تدور على هذا المال سنة هجرية. لنفترض أنا اليوم ما معي شيء أبدا، جاءني ربح اليوم أو مبلغا ماليا الآن جاءني اليوم 200 ألف ليرة سوري أو 500 ألف ليرة سوري، هل أدفع زكاته؟ الجواب لا، لأنه اليوم إجاني، بدي أنتظر ل 18 رمضان القادم، سنة حول هذا سنة هجرية كاملة، 18 رمضان القادم بفتح درجي، إذا لقيت 500 ألف بدفع 500، إذا لقيت 500 صاروا 600 بدفع 600، إذا لقيت 500 صاروا 400 بدفع 400. بس الآن بدأ تمريك الزكاة علي اليوم لأنه أنا كنت صفر وهلأ إجاني 500 ألف ليرة سوري، أنتظر سنة هجرية، بجوز بعد سنة أنا أكون صارف 500 ألف ما عاد معيش، شريت فيهم بيت لابني، شريت فيهم شيئا لحاجاتي، اشتريت فيهم أو احتاج إلى عملية جراحية أنفقها، بعد سنة ما لقى معه شيء، إذا ما عليه زكاة لأنه لا يملك مالا. وهلأ هون في نقطة حقيقة مهمة عند الأخوة التجار، مرات التجار على الدفاتر بيقول له المحاسب أنت ربحان هذا العام 4 مليون، هيك على الدفتر يعني بالحسابات 4 مليون، بس هو الحقيقة في هذا العام أنفق 4 مليون مثلا، عنده أشياء، زوج ابنه يعني صرف 4 مليون، هلأ هو على الدفتر ربح 4 مليون وأنفق 4 مليون، معناته قديش هلأ هو معه؟ صفر، رقم عليه الزكاة. عرفت؟ يعني الزكاة هي على المال الحقيقي مو على الأرقام الموجودة على الأوراق. إنه أن يحول عليه الحول سنة هجرية خاصة. طيب هلأ في بعض الأصول هو بيحسب كل ميزانيته بالسنة الميلادية، ممكن أنا أدفع بالسنة الميلادية؟ الفرق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية 11 يوم. يعني بده يدفع السنة الميلادية بدل ما يدفع 2.5 بده يدفع 2.58، يعني في 0.08. بس في ملاحظة الحقيقة للإخوة اللي بيدفعوا بالسنة الميلادية، يعني بيقول هو أنا جردي يا أخي براس السنة الميلادية بلا ما أعمل جردين، جرد للزكاة وجرد يعني الحسابات الأخرى. في بس مخافرة باللي بيدفع بالسنة الميلادية، يعني لو هو دفع 2.58 في مخافرة. قلت أنا بين السنة الميلادية والهجرية في 11 يوم، الله عز وجل يسلم الجميع، بس لنفترض أن واحدنا مات بهال 11 يوم، يعني أنا بحساب الزكاة بالسنة الهجرية لازم أدفع اليوم الزكاة، بس بالسنة الميلادية حبدفعهم بعد 11 يوم. مثلا أنا حساباتي بعد 11 يوم بالعادة تساوي، لنفترض أنا مت بعد يومين، فبكون كأنني منعت زكاة أو لم أدفع زكاة سنتين من السنوات. فيلي بده يعمل هذا الأمر لازم يخبر أولاده، يقول لهم يا بابا أنا حساباتي عم ساويها على السنة الميلادية، إذا حدث وأنني مت ورأيتم بأنني ما خرجت زكاة مالي في دفتر الحسابات عندي فأخرجوها عني، لأنها قد وجبت علي، بس لعل الموتى يفجأ أحدنا أو أحدنا. فالشرط الثالث أن يحول عليه الحول. الشرط الرابع والأخير أن يكون المال زائدا عن حاجاتك الأساسية. بيتك حاجة أساسية لذلك بيتك ما عليه زكاة، سيارتك حاجة أساسية لذلك سيارتك ما عليها زكاة، معملك أو محلك جدرانه هذا المكان ما عليه زكاة لأنه يعتبر من الحاجات الأساسية. لو عندك مزرعة تطلع عليها إلك ولأولادك ولأهلك ما عليها زكاة لأنها من حاجاتك الأساسية. بس هلأ لو عندك عقارات، يعني أنت الحمد لله عندك بيت ثابت، صار معك كتلة نقدية، قام رحت أنت اشتريت بيت، قلت لحالك أحسن ما تخليها المال بجيبك أو بيدك، خلي عقار أحسن، وبركي جاءك زبون بتحسنه بكرة بتكسيه شوي شوي وبتبيعه، فصار هلأ هذا البيت الآخر أنت معد للتجارة. ماشي، بيتك اللي ساكنه ما عليه، بس البيت تبع التجارة في عليه زكاة. هذه شروط المال الذي تجب فيه الزكاة: مملوكا ملكا تاما، بلغ نصابا، حال عليه الحول، زائد عن حاجاتك الأساسية. آخر لوحة حبعرض عليكم اليوم وسنتابع غدا إن شاء الله تعالى. أنواع المال التي تجب فيها الزكاة موجودة بها اللوحة، نوع المال وقديش نصابه وقديش مقدار الزكاة. الزروع والثمار، كل واحد عنده أرض عم تطالع له، تفاح، دراين، بردآن، أي شيء من أنواع يعني الزروع والثمار. فإذا كان نصاب عندك 653 كيلوغرام فصاعدا، الأرض عندك عم تطلع 653 كيلوغرام فصاعدا، تجب الزكاة على الزروع والثمار عندك. هذول بدك تحسبهم قبل ما توزع لبيت عمتك ولبيت خالتك ولبيت شريكك، تبعث له وتبعث لبعض العمال اللي عندك في المعمل، بدك تشوف قديش الأرض عم تطلع عندك. والله عم طالع 1000 كيلو، طلعت لك 1000 كيلو زيتون. هلا يجوز انت تقول لي انا عم وزعهم كلهم، والله ما عم يصفى شيء، يعني بالكاد عم خلي لبيتي يعني مونه الزيتون، بس انا كله عم وزعه. بدنا نشوف على من توزع، لانه مر بالتعريف الزكاه مال مخصوص، يؤخذ من مال مخصوص يدفع لجهات مخصوصه. بركي انت عم توزعهم كلهم على قرايبينك، يعني كلهم عند اخوك واختك وابوك وعمتك وخالتك وكلهم هذول ميسورين، معناته انت ما دفعت الزكاه. اما هلا لنفترض انت الحقيقه وزعت على عمالك وفي من عمالك فقراء، معناته هذول اخذوا من الزكاه، بس بدك تضبط عشان ينضبط الامر، ما يبقى انه والله اخي ما بعرف دفعنا لما ما دفعنا. فقبل ما توزع احسب قديش يا اخي، والله عم يطلع 1000 كيلو، بدك 10% اذا كان المحصول بعليا و5% اذا كان مرويا. اذا كان بعلي وانت عندك 1000 كيلو، في 100 كيلو لازم يتوزع على الفقراء. بعد ما تعطي الفقراء حقوقهم شو بدك تعمل ب 900 كيلو؟ افعل. الذهب والفضه، يلي عنده ذهب محول اموال لذهب، فيلي عنده 85 جرام ذهب فصاعدا تجب فيه الزكاه 2%. يلي عنده فضه مخزنه في بيته 595 جرام فضه فصاعدا عليهم زكاه 2.5%. هون في مساله متعلقه بحلي النساء، طيب النساء اللي عندها ذهب وفضة وعندها ألماس وعندها أشياء يعني إضافية لحلي المرأة، ما حكمها؟ عند جمهور العلماء حلي المرأة التي تستخدمها المرأة للزينة لا زكاة فيها. الإمام أبو حنيفة الحقيقة قال لا، في عليها زكاة إذا بلغت 85 جرام عند أبو حنيفة. في قاعدة عريضة بمبحث الزكاة اسمها مصلحة الفقير، يعني إذا وجدنا أقوالا متعددة في مسألة نميل إلى القول الذي فيه مصلحة الفقير. حقيقة مصلحة الفقير مع أن ندفع الزكاة، بس لنفترض يعني امرأة حيلتها وحيلتها هالكم سوارة وهالجدلة وهالتمثال وما في معها سيولة وبالكاد يعني عم تسدد أمورها، جمهور العلماء قالوا ما دام هذا الذهب للزينة ما عليها زكاة، بس إذا كان للإدخار أو للتجارة، يعني هي إجاها مبلغ مالي من والدها بدل ما تخليهم راح تشترك فيهم ذهب وقالت بكرة ببيعهم أنا، معناتها هالذهبات هدون ما عاد للزينة، هدون الذهبات للتجارة. فإذا التجارة صارت مثل أي تاجر تدفع 2.5%. النقود قيمة 85 جرام. الأنعام والإبل والبقر هذا بحثها طويل، إذا حدا بيناسبهم عنده شيء من هالشغلات يجي يراجعني بقول له شو بيطلع. عروض التجارة يعني كل ما أعد للبيع والشراء. كمان إذا عندك عروض تجارة قيمتها 85 جرام ذهب يعني 200,000 فاعلا تجب عليها الزكاة 2.5%. طريقة حسابها أن يحصر التاجر جميع ما عنده من بضائع ثم ينظر في قيمتها الحالية بسعر مبيع الجملة ثم يخرج 2.5% من مجموع ذلك. يعني أنا تاجر أقمشي وعندي بيت وعندي سيارة، سيارة ما عليها زكاة وبيتي ما عليه زكاة والمحل تبعي ورفوف المحل تبعي وآلات محلي ما عليهم زكاة. شو في عندي؟ عندي الأقمشة، في عندي أقمشة مصنعة وأقمشة غير مصنعة، ما حدا له علي يدين وما لي متيم الحل. عملت جرد، أنا عندي ثواب قماش حقهم شي 300,000 ليرة سوري وعندي قماش مصنع حقه شي 200,000 ليرة سوري، معناتها أنا عندي 500,000 ليرة سوري. 2.5% تبعهم لل 500,000 بيطلعوا 12,500 ليرة سوري، بدي أدفع 12,500 ليرة سوري، يا بدفعهم مصاري يا بدفعهم من البضائع التي هي عندي أمصان أو بنطرونات أو أحذية إذا كنت تاجر أحذية أو ما شئت. طيب شلون بقدر قيمة البضائع اللي عندي؟ سعر الشراء، أنا اشتريته بالقماش بكذا بس اليوم غلي أو اليوم رخيص، مثلا اشتريت القميص بكذا اليوم غلي أو اليوم رخيص، يعني هل بسعري بسعر الشراء أو بسعر المبيع أو بماذا؟ سعر المبيع في يوم إخراج الزكاة بالجملة، سعر المبيع بالجملة في يوم إخراج الزكاة. والله كمان في الجدول بس في اللوحة الثانية خلاص. الجلسة القادمة إن شاء الله غدا بدنا نتكلم عن طريقة عملية في حساب الزكاة نتابع في هذا الموضوع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. طيب عن الجمعيات اللي واقفين عنا على الباب، هذه الجمعيات تأخذ من الزكاة وتضعها في مصارفها، ستقام إن شاء الله يبدأ التهجد اعتبارا من هذه الليلة ساعة 2:15 فجرا لـ3:15 بإذن الله تعالى. كل عام وأنتم بخير والحمد لله رب العالمين.